فريق عمل اليوم، الإعداد شيرين لطفي، على هندسة الهواء خالد عيد، المخرجة كوثر محمود، وأسعد بصحبتكم أمام الميكروفون حنان عسكر. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM، البرنامج العام أصل الراديو. بكم مستمعينا وحلقة جديدة، حلقة الثلاثاء من استوديو 2 برا الصندوق، وفقرات كل ثلاثاء أول مرة أعرف أصلها مصري، الدنيا برا الصندوق، عالم أرقام، شوفوا مصر وغنوة أصل وصورة. نرجو أن تسعدوا بكل ما نقدمه لكم. حسني في مدري وجديد وبعيد عن كل رمي الحسابات ورا ظهري بعيد ومسلمة للإحساس، وده وقت ناخد وقت أعمل كل اللي بحبه بس، وكلام الناس أنسى وما أقولش غير إنه كلام الناس. أنا عايزة أسيب نفسي وأسيب الدنيا وأغني، محتاجة أقعد ويايا شوية ونتكلم عني، عن فرح اللي أنا مستنيه، عن يوم عشت ومقدرش أنساه، أحكي لنفسي الحكايات وكمان أسمع حكايات تاني مني. أنا عايزة أسيب نفسي وأسيب الدنيا وأغني، محتاجة أقعد ويايا شوية ونتكلم عني، عن فرح اللي أنا مستنيه، أحكي لنفس الحكايات وكمان اسمع حكايات تانية. أول مرة أعرف، أول مرة أعرف. مرة أعرف إن في حرب في التاريخ قعدت 38 دقيقة فقط. إيه حكاية أقصر حرب في التاريخ؟ أقصر حرب في التاريخ المسجل بدأت الساعة 9 صباحا يوم 27 أغسطس سنة 1896، انتهت بعد 38 دقيقة، بلغت حصيلة القتلى والجرحى 501 جنديا. القصة دي قصة الحرب الأنجلو زنجبارية. الحكاية كانت بدأت سنة 1890 بتوقيع معاهدة هيليجولاند وزنجبار بين بريطانيا وألمانيا. في المعاهدة دي تنازلت ألمانيا عن زنجبار للنفوذ البريطاني، وكانت إحدى الخطط الكبرى التي وضعتها بريطانيا لزنجبار هي إلغاء العبودية، لكن هذا أثار غضب التجار الأثرياء والطبقة الحاكمة، وقاوم سلطان زنجبار السيد علي بن سعيد هذه الأوامر حتى وفاته عام 1893. وكانت دي فرصة لبريطانيا لتنصيب السلطان حمد ابن ثويني الذي سيكون أكثر خضوعا للحكم الإمبراطوري. في 25 أغسطس سنة 1896 توفي حمد بن ثويني فجأة في قصره، وربما كان ذلك بسبب أوامر ابن عمه بتسميمه. وفي غضون ساعات قليلة تولى ابن عمه الأمير خالد بن برغش منصب السلطان وانتقل إلى القصر. وكان خالد بن برغش رمزا للمقاومة ضد التدخل الأوروبي في المنطقة، وانضم إليه حوالي 3000 من جنوده وأنصاره في القصر، وأمر الإنجليز بالتنازل عن العرش لابن عمه حمود ابن محمد. ولإثبات قوتهم قاموا بتجميع قوة قوامها 900 جندي ووضعوا 5 سفن تابعة للبحرية الملكية في الميناء بالقرب من القصر. أرسل الأدميرال هاري روسون للسلطان إنذارا نهائيا يأمره هو وقواته بمغادرة القصر وتسليم أسلحتهم بحلول الساعة 9 صباحا، وإلا سيواجهون إعلان الحرب. اعتقد خالد أن هذا مجرد تهديد فارغ ورفض. في الساعة 9 من يوم 27 أغسطس سنة 1896 أمر روسون السفن بفتح النار على القصر الذي سرعان ما اشتعلت فيه النيران، وفي 38 دقيقة فقط انتهت الحرب ودمر البريطانيون المدافع الدفاعية وقتل 500 من رجال السلطان، كما أصيب جندي بريطاني في الاشتباك. وبعد ظهر ذلك اليوم نفسه وضع البريطانيون حاكمهم المختار حمود بن محمد على العرش. أما خالد بن برغش فقد هرب من القصر وطلب اللجوء في القنصلية الألمانية، وساعده الألمان على مغادرة البلاد ولم يتم القبض عليه من قبل البريطانيين إلا عام 1916 خلال الحرب العالمية الأولى. وبعد التنازل عن مطالباته بالسلطة سمح له بالعيش في مومباسا وتوفي هناك عام 1927، وتم إلغاء العبودية في زنجبار عام 1897. ودي كانت حكاية أقصر حرب في التاريخ مع أهل زنجبار مع الإنجليز، واستمرت 38 دقيقة بس. حب الحياة هو المقصود من كل ممنوع أو مفروض، ونعلموني أحب الناس من قلبي لا بشرط ولا حدود. شباب كتير يا سنين عمري اتكلمي في تعبي وصبري، وان احنا بنتولد عاشقين للعيش نفسه من بدري. يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو بارق يا حلم البني أدمي بلف في وسط الدايرة سنين شوكولاتة طعمك يا أيام لو عشنا مهما نكون راضيين. وحياة مدبركم فيكون الخلق مش بالطول واللون، مقدرش عيش من غير ما اشتاق أفرح قوي واتحس بجنون. يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو أصلها مصري. أصلها مصري. تمكين المرأة وقدرتها على القيادة أصل مصري. نساء قدنا مصر في الحضارة القديمة. ميرت نت أول ملكة تحكم في التاريخ، اسمها يعني المحبوبة، وكان لها مكانة مقدسة لدى أجدادنا. وإياه حتب شاركت في حرب التحرير ضد الهكسوس وتقلدت أعلى الأوسمة. العالم أجمع يعرف حجم الحضارة المصرية القديمة، فمصر هي أول دولة قدمت للعالم مفهوم الدولة. ما يتحدث عنه العالم الآن عن تمكين المرأة سبقهم المصريون إليه بآلاف السنين. المرأة عند القدماء المصريين لم تكن فقط تتولى مناصب قيادية أو أن هناك اهتماما كبيرا بدورها في المجتمع الذي تعيش فيه، بل كانت تقود الدولة وحققت فيها إنجازات عديدة، وكانت سببا في انتصارات تاريخية مهمة وحصلت على أعلى الأوسمة العسكرية. وما زالت إنجازات تلك الملكات التي حكمنا مصر تصل لنا عبر النقوش التي تركها أجدادنا المصريون القدماء أو المومياوات والاكتشافات الأثرية التي نصل إليها. قصص وحكايات وأسرار تركها لنا المصريون القدماء عن كيف احترموا المرأة المصرية، والتي وصلت إلى أعلى المناصب وتقلدت منصب ملكة مصر، وبعضهن كان سببا في انتصارات تاريخية لازلنا نتذكرها نحن كمصريين حتى الآن، على رأسهن إيا حتب والدة الملك أحمس. وهذا يؤكد حجم الاهتمام الكبير بدور المرأة عند الحضارة المصرية القديمة، حيث عاصروا ملكات ما زالت إنجازتهن يقف أمامها العالم مبهورا. لينطبق عليهم أغنية كوكب الشرق أم كلثوم: وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي. هذا المجد الذي مر عليه آلاف السنين، ولكن ما زال الجميع ينظر باندهاش وتعجب لما وصلت له الحضارة المصرية القديمة من تقدم وتولي عدد كبير من السيدات حكم مصر خلال تلك الحضارة العظيمة، ليستكملن مسيرة الازدهار والتطور والتنمية. نساء قدنا مصر في الحضارة المصرية القديمة كشفت أسرار حياة تلك الملكات، كيف وصلنا للعرش، أبرز الإنجازات التي حققها الملكات خلال فترة حكمهن، ما الذي تركه لأحفادهن المصريات. هذه الحلقات والمصريين أيضا حلقات ملف نساء قدنا مصر والانتصارات التاريخية التي تحققت في عهدهن، تحدث عنها أساتذة وخبراء للآثار يغوصون أكثر في عمق تلك الشخصيات النسائية التي حكمن مصر و أيضا حققنا انتصارات تاريخية وتقلدنا أوسمة عسكرية مهمة. الملكة حتشبسوت أعظم نساء عصرها، فهي الخامسة ضمن تسلسل ملوك الأسرة 18، والتي حكمت بعد وفاة زوجها الملك تحتمس الثاني باعتبارها وصية على الملك الصغير تحتمس الثالث، ثم أصبحت ملكة لمصر. عاشت مصر في عهدها عصرا من أزهى عصور الحضارة المصرية على مدار حكمها لمصر سنوات تحفها العظمة وتسخر بالمجد، ونعمت مصر بالرقي والاستقرار والعلاقات الدولية الوطيدة لتخلد اسمها بين أعظم حكام الدنيا. عيب احترمه شايف الموت الحلوة يا نينا مش زي أهلك لما تموت بتهزقني أطفر أما تراضى عليك شوت شوت بطل العالم في الشلوت يا ولاد حريتنا انت فدك اموالي وعزبي يا ما قالت لي يا روحي يا قلبي ده انت فدك اموالي وعزبي لازم يتجنن ولا بيحلم يظهر يظهر والله اعلم يوم الجمعه ده مش هيفوت يا ولاد حريتنا مستمعينا الأعزاء بعد موجز أنباء الوحدة نستكمله معكم استوديو 2 برا الصندوق حتى موعد الموجز مع هشام عباس يا ليلى. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة يليه برنامج وراء الحدث. هذا أولا موجز الأنباء. تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زيارة دولة للصين، ومن المقرر أن يجري الرئيس السيسي مباحثات مهمة مع الرئيس الصيني جي بينغ بقصر الشعب، تتركز على تعزيز العلاقات بين البلدين وعدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المقرر أن يشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك في العديد من المجالات. تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع وزير التموين علي المصلحي موقف توافر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع، وأكد رئيس الوزراء الحرص على زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية والتموينية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين في فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة على مستوى جميع المحافظات، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك. كما عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم مع وزير السياحة والآثار أحمد عيسى وعدد من المسؤولين لمتابعة جاهزية المتحف المصري الكبير للافتتاح وتطوير المناطق المحيطة به. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن العالم ينتظر الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف في العالم لما يحويه من القطع الأثرية المميزة والفريدة، وأشار إلى أن المتحف يضم أيضا قاعات عرض تستخدم أحدث الأساليب والتقنيات للعرض المتحفي لإظهار تاريخ الحضارة المصرية القديمة. النبأ الأخير: أعلنت الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن نحو 1,000,000 فلسطيني فروا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وأشارت الأونروا في تغريدة لها عبر منصة إكس إلى أن الفلسطينيين فروا في ظل عدم وجود مكان آمن يلجؤون إليه وسط القصف ونقص الطعام والظروف المعيشية غير الملائمة. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء قدمناه لحضرتكم من القاهرة، قرأته حنان عسكر. أما الآن فمع هذا البرنامج. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر. البرنامج العام أصل الراديو. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. وشوش سمرة وجميلة شوفوا مصر. وأول مكان هنروحه علشان نشوفه في مصر سور القاهرة الشمالي بين أحضان مسرح السور الشمالي بمنطقة الأزهر بالقاهرة. حضر آلاف من عشاق الفن من مختلف أقاليم مصر في ليلة افتتاح الدورة 11 برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، الذي أكد أننا نعيش حالة متفردة و11 عاما من التألق والإبداع. ده مهرجان الطبول اللي هنتحدث عنه مع الأستاذة هبة عبد البر معلم كبير رياض أطفال، والتي اعتادت أن تري الأطفال كل الأماكن الجميلة في مصر وتتحدث عنها ويعرفون أكثر وأكثر عن بلدهم الجميلة. أستاذة هبة صباح الخير. صباح النور، ازيك يا استاذ حنان؟ اهلا وسهلا بحضرتك. انت كمان استاذه هبه، يمكن فعلا بقالنا فتره طويله ما التقيناش من ايام ما كانت فتره تدلات مخصصه للسياحه، لكن أيوة. النهارده بنسعد انك انت معانا عشان تكلمينا عن الحاله اللي عملها مهرجان الطبول تحت شعار حوار الطبول من اجل السلام. كلمينا، الحضور كان ازاي؟ الاطفال كان واقع المشاهده هذا الفن والفنون الاخرى عليهم كان ايه؟ بص، انا مش عارفه ابتدي لك منين، بس انا عايزه اوصف للناس المكان. احنا بننزل في محطه اسمها محطه البنهاوي باب الشعريه، اللي عايز يوصل عن طريق المواصلات. حضرتك طبعا انا كنت راحه، يعني اعتبر المفروض ان بتفتح الساعه 9 او الساعه 8. الساعه 8 وصلت هناك، بسم الله ما شاء الله ارش كومبليه، وفوق الناس مش واقفه، يعني الناس حاجزين من الساعه 6 ومن بعد العصر، ما فيش مكان عشان تقعدي. حضرتك انا وصلت هناك كان في حد من اولياء الامور وصل قبليا وحجز لي كرسي جنبي، انا كل شويه بقف عشان اصور، عايزه اشوف الحدث. انا مش عارفه اقول لك يعني ابتدي لك منين ولا منين. المكان اولا نسمه الهواء هناك تحفه، هواء يرد الروح بجد. الاستاذ انتصار عبد الفتاح الافتتاح بقى، مش عايزه اقول لك، تخيلي معايا بقى المسرح كده في النحاسيات، في اللي هم بتوع شمال افريقيا او جنوب افريقيا عفوا، من السودان. عندنا بقى السنه دي كانت المواويل، واللي هو الرمز بتاعنا طبعا اللي هو المعروف عندنا، كان انتصار عبد الفتاح اطلق عليها على الدوره دي دوره المواويل الشعبيه، المواويل محمد طه، لان طبعا هو اسطوره المواويل عندنا. طبعا ده شخصيه معروفه جدا، شخصيه المهرجان السنه دي، شخصيه المهرجان. فانت بقى بتسمعي بقى مزيج بقى، وكمان حاجات بتفكرنا بخضره محمد خضر. يمكن انا من الاسم لسه ما حفظتوش، اللي هم الخاص بالسيدات، بس كانت بقى تحفه. تخيلي بقى المنظر بقى، المسرح كده بقى، بتسمعي مواويل وعندك مزج بقى من الطبلة، واستاذ انتصار ليه حركات لذيذة جدا، يعني كأنه بيحصل تفاعل بينه وبين الطبلة النحاسية، يتحرك معهم شوية، يرفع ايديه علشان الطبلة هنا تشتغل، يرفع ايديه عشان المزمار يشتغل. تخيل انت بقى الليلة دي كلها مع بعضها بقى وانت بقى بتتفرجي، كانت تحفة، كان احساس رائع جدا. من اول كلمة قلتيها يا استاذة هبة وانا يعني حاسه بحماسك، خليتيني عايزه اروح يعني بجد. عايزه اقول لك احنا، هو طبعا احنا يعني كنا بنقول يا ريت ان هو يبكرها شويه، بس هو انتظر بعد صلاه العشاء. الحاجه المفاجاه اللي حصلت سبحان الله، احنا كنا فاكرين ده عرض، لانها لك يعني الاضواء بتنزل ففي خطوط نازله، فعمالين بتقول ايه، فبعد شويه انك بتقول الله اكبر الله اكبر، بصينا قال لك مطر برد صغير جدا نازل. الاضاءه كانت في حاجات نزل عندنا شويه مطر، خمس دقايق كان حاجة، مش عايز أقولك كان حاجة سبحان الله، إن مطرت علينا في المطر في الجو ده، إحنا من غير ما أي حاجة الناس بتعملها تقول الله أكبر. أكيد صورتي يا أستاذة هبة، أنا عارفاكي بتختاري اللقطات الحلوة دي وتصوريها على طول. وطلعت على طول وشيار فيديو، وقعدنا نقول يعني قعدنا نقول الله أكبر الله أكبر، ويعني اللهم انصر عبادك المستضعفين، بقينا عمالين بنقولها بشكل مش عايزة أقول لك كان جميل جدا إزاي. يمكن كمان متناسب قوي مع ختام الحفلة اللي هو كان لوحة فنية بتجمع دبكة فلسطين مع كل الفرق المشاركة تعبيرا لتضامنهم مع فلسطين. انت جبت الاخر، انا بس هقولك بقى، اول ما دخلت لقيت لي كانوا عاملين عرض في الاول، كانت في العاب سيرك كده كانت جميله مع شرطه عسكريه. طبعا انا قعدت اصور، كان منظر مش عايزه اقولك كان تحفه جدا. انا ما قدرتش اقعد في مكان خمس دقايق على بعض، بقيت كل شويه يعني اتنقل من حته، اخش في حته، عايزه اجيب الفيديوهات من كذا جانب. الحاجه الجميله ان انا عرفت ان طبعا من بدري، يعني من اول شارع المعز، كانت في بعض العروض لحد ما توصلي سور القاهرة الشمال. الجدول يعني اعتقد ان انتم ممكن تكونوا عارفينه. الحاجة بقى الجميلة اللي ان شاء الله هاخد فيها الاطفال يوم الخميس في بيت السيناريو اللي في سيدة زينب، دي حاجة بقى بتاعتنا احنا رضا الاطفال، هنبقى ننبهر بيها طبعا. عرايس ماريونيت، ورش عرايس، دولة بوليفيا او كوريا والهند هيبقى هناك في بيت السيناريو من 4-7. طبعا انا ما اقدرش ان انا افوت حاجه زي كده. وطبعا من جرد ما شفنا بس الورش والماريونيت والعرايس، في عرايس اللي هي بتمثل الشخصيات اللي هي بتنم عن الدوله اللي هي موجوده فيها دي، فطبعا انت بتتفرجي عليها كانك ايه رحتي البلد وجبتي. ده هيكون يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله. هو حضرتك جبتي يا فندم، هو النهارده في ايام ربنا، النهارده ثلاثة من اول يعني الحد الاثنين الثلاث الاربع لحد السبت هو البرنامج نازل في عندك قصر الامير طالب وبيت السناري وسور القاهره الشمالي والهناجر اللي هو موجود في الاوبرا واعتقد في القلعه. منزل لك البرامج والجدول موجود على صفحتنا. لكن الحفل اللي هو العرض الخاص بالعرايس الماريونات يوم الخميس. لا، من يوم الاثنين لحد الخميس. انا بقول لحضرتك اللي هيكون مناسب ليا ان هاخد الاطفال ان احنا نروح يوم الخميس من 4-7، لان انا ما اقدرش ان انا افوت حاجه زي كده، لان منظر العرايس نفسها مش عايزه اقول لك ما فيش حد يعني بيشتغل في مجال الاطفال او من غير مجال الاطفال هشوف العرايس دين. يعني انا ورشه عرايس قدامي، مش مستني بقى اروح في حته، انا هروح اتفرج وفور فري. فليه لا؟ فطبعا هيبقى حاجه تحفه. الحاجه بقى لما دخلنا كانت عروض بقى جميله جدا. شفنا عرض الياباني طبعا انت عارفه ان الاطفال بيعجبوا بقى الكاراتيه والحاجات اللي زي كده، فكان في عرض هم تفاعلوا. طبعا احنا مش قادرين نفهم الكلام شويه او بيرمز لايه، بس البادي لانجويج خلى الاطفال والكيمونو كان شكلها كانت تحفه جدا. العرض بتاع بقى اطفال بتوع اسماعيليه تحفه، السمسميه كانوا زي العسل، كانت حاجه مش عايزه اقول لك. تفاعل الناس معاهم كان جميل جدا جدا، باللبس بتاعهم بالسمسميه كانت جميله قوي. يعني احنا كلنا مانجا اسماعيلاوي واحنا بنتفرج عليهم. يعني جمع كل ما يميز كل محافظه من محافظات مصر جدا، بالاضافه يعني ما يميز ايضا الدول المشاركه، لان كل دوله شاركت بجنوب السودان. كان في جنوب السودان كانت برضو كانت عامله حاجات، وكان في الهند، كانت في الهند ده اللي شفتها. طبعا كل يوم بتلاقي لك في فرق تانية، جنوب السودان والهند وسوريا. كانت اللي بقى نقول احنا عندنا المواويل، انا ما اعرفش بس ما هي هناك كانك بالسوري، بس طبعا بقى بيتضح كده صوت الجبل. كانت بقى عارفه انت تسمعي صوت الجبل مع المزمار البلدي، كانت حاجه تحفه. الحاجه اللي شدت انتباهي ان كانت في اطفال اللي هم بقى لابسين اللبس بتاعنا بقى الفلاحي، وهم بقى بيغنوا بيعملوا مثلا تاثر حد من اهل سوريا اللي هم من الفريق، وهم بيسمعوا الناي المصري. ومش عايز اقول لك كان موال، انا كنت سمعت مره اللي هي يقول لك الفيل موال الاحمر والموال الاخضر، كانت شويه كلام يا بخت منها النانا، وكلام كان تحفه. حتى انا فاكره كانت في حاجه لذيذه قوي استاذ انصار عبد الفتاح قالها، ان هم كانت في فرقه الشرقيه كانت عامله فرح اللي هو الفرح الفلاحي بتاعنا اللي بيتعمل في بلدنا. فقال لهم ان من كام سنه، ما رضيش طبعا نقول، ان فرحه هو وزوجته السيده سهام اللي هي مسؤوله عن الشؤون الثقافه في اللي هي موجوده هناك في الغوريه، قال ان ده كان فرحي انا وسهام من كام سنه، كان بنفس الطريقه. فطبعا الناس كلهم ضحكوا لان كان موقف طريف جدا. والاغاني بقى الفولكلوريه اللي بتبقى في عايز اقول لك بصي احنا نفسنا اول شفنا الجلاليب الفلاحي اللي بقت موضه دلوقتي، يعني حتى لاحظت ان معظم السيدات لابسين دلوقتي بتقول عليها دريس، بس هو دريس قريب من الجلابيه الفلاحي اللي هو بقى المناسبة للصيف. يعني الجلاليب نفسها عارفة اللي هي المزهزها كده الحلوة اللي تجذبك من بعيد، الألوان الصيفي الفريحي دي. يعني أنا مثلا كانت ما بين فقرة وفقرة كنت يعني بقى إيه بحاول أنزل، وتصورت مع الأطفال، وتصورت بقى مع كذا صورة بقى من مع السادات الفلاحات، كان شكلهم حلو جدا، مع اللي هما اللي بيغنوا اللي هو في الكورور السوري. وكانت أحلى حاجة خدتها صور كانت بنوتين مريم وصبا من غزة ومقيمين في مصر، وهم لابسين العلم الفلسطيني. مش عايز أقول حضرتك أول ما طلعوا والعرض بتاع الخاص بتاع الفرقة الخاصة باستعراض الفلسطيني كان تحفة. الناس تفاعلهم معاهم يعني بيعيدوا كذا مرة، أكيد طبعاً وبعدين أكيد. انضم كل الفريق بقى اللي هي الفرق كلها اللي طلعت، وكان علم فلسطين جنب علم مصر. وأنا خدت حوار مع البنتين دول، حتى قلت لها إيه أحلى فاكهة ممكن أروح أكلها في غزة. البنت حبيبتي قالت لي بكلمة حلوة، غزة كلها حلوة. أنا ما قدرتش أستحمل الكلمة، فبتقول لي غزة كلها حلوة، قلت لها ما فيش فاكهة حلوة كده نلاقيها في غزة، يعني تقول لنا عليها تعوا عندنا. وطبعا هي كانت جزء منها مصري وجزء منها غزي، بس اللبس بتاعها بيجمع شوية، بيقربنا شوية من اللي هو الإيتاميني السيناوي مع الأردني مع الفلسطيني. البنات بجد منظورهم حلو، والشباب الفلسطينيين يعني ما فيش كلام واحد يقوله بعد الاحداث اللي احنا بنشوفها. بس امبارح كانت حاجه يعني فعلا زي ما قلنا كده، هي لوحه فنيه جميله جدا، جمعت كل الفرق المشاركه وعبروا عن تضامنهم مع فلسطين، وتم زي ما هو مكتوب في الخبر رفع العلم المصري والفلسطيني وباقي اعلام الدول المشاركه. يعني حتى اللي كان مشارك بالهند بالرقصه بتاعته كان بيشاور العلم الفلسطيني، اللي مشارك من جنوب السودان، اللي مشارك من اليونان، كله قصدي اليابان، كلهم في الاخر جم وعملوا اللوحه دي. مهما قلت لحضرتك المنظر كان عامل ازاي، الاطفال كل الناس كانوا فاهمين. يعني في حد قال لي انا مخوفه اجيب الاطفال احسن ما يستمتعوش. بعد ما بدا العرض يا ريتني كنت جبته، يا ريتني كنت جبته. لا اكيد اكيد يستمتعوا طبعا، الاطفال مش محتاجين. انت بعد ما تتفرجوا على ده ممكن انت بعد كده تسالي انت شفت ايه، عملت ايه. وانا اكتشفت فعلا يا فندم ان في ناس جايين من محافظات وكانوا جايبين بالباصات بره. لا هي الحقيقه يعني باللي حضرتك حكيتيه هي ممتعه للكبار وللصغار جدا. ده كان مهرجان الطبول اللي لسه متفدى. السيدات اللي كانوا قاعدين هناك، مش هقول لحضرتك انا كان في شباب بس معظمهم، يعني مش عايزه اقول حضرتك مثلا نفسني عشان صغيره شويه، لكن هم سيدات كبار كلهم، عارفه حضرتك اللي هم بيفكرونا باجداد، يعني عيله، يعني الجده والبنتها والاحفاد كلهم قاعدين. يعني ما انت شايفه مثلا جميل. مش قطاع هم المثقفين، يعني اهتمام كل الاعمار وكل الاجيال واستحسانهم كمان، يعني فده شيء جميل جدا. يعني هي رحله عائليه ممتعه لكل الـ الاعمار لكل الاجيال. حتى الناس بعد ما خلصوا ومعنا كانت على 11:30 12 الا بداوا، طبعا في اماكن للاكل، بداوا بقى انهم يكملوا السهره بتاعتهم مع بعض في مكان رائع جدا. يعني هو يعني كان في اكتر من 170 فرقه من دول مختلفه الثقافات في المهرجان، اكدت على التواصل الانساني بين جميع شعوب العالم تحت شعار زي ما قلنا حوار الطبول من اجل السلام. تم تقديم ثقافات جديده بمشاركه اليابان لاول مره والبرازيل، واقامه معرض دولي لفن العرائس والماريونيت زي ما احنا كنا لسه بنتكلم عنه. ده مهرجان الطبول اللي دورته السنة دي أطلق عليها دورة المواويل، وشخصية المهرجان السنة دي كانت شخصية المطرب الأصيل محمد طه. شكرا أستاذة هبة عبد البر، معلم كبير رياض أطفال، ودايما إن شاء الله تاخدينا في جولات جميلة في مصر الحلو. أبويا نصحني وقال لي امشي على قدك، وفصل التوب يكون مسبوك على قدك، ونشيلك حمل شيل الحمل على قدك. أوصيك يا ولدي وصية والوصية حساب، امشي كمشي التجارة وللتجارة حساب، واللي ما يعمل حساب وما يتعمل له حساب، اللي ما يعمل حساب وما يتعمل له حساب. كنت في قلب الميدان تحت السما الزرقاء، جابت عيني الغيطان والترعة والزرعة، جابت عينيه الغيطان والترعة والزرعة. انت الاصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الاصيلة يا مصر وكلنا شاهدين، بحق محمد نبينا وعيسى نبي الله، النور ويانا والعمال العاملين المخلصين والأحباب ويانا. دي مصر أم العالم، مصر جميلة وأصيلة، فيها ولدي وفيها بلدي، أنا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح واصلي فلاح وحي على الفلاح وابو سدع الطيب يقول حي للاصلاح وعمال عاملين عملوا الخزف والصيني موصيني ابويا بكل فلاح وقال لي مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر البرنامج العام أصل الراديو عالم أرقام. أرقامنا النهاردة تخص بعض الحيوانات والزواحف. نبدأ بالتعبان والرقم الأولاني 200. كيلوغرام وزن ثعبان الأناكوندا الخضراء والذي يعتبر الأكبر في العالم وبيصل طوله لثمانية أمتار. ومن الأناكوندا للفهد. ورقمنا هو 64. ميل في الساعة سرعة حيوان الفهد. بيتفوق الفهد بسهولة على الحيوانات السريعة الأخرى مثل خيول السباق ليقتنص لقب أسرع حيوان بري في العالم. سرعته 64 ميل في الساعة. $125,000 رقمنا الأخير. يا ترى $125,000 تمن ايه؟ تمن قطة، تمن القطة أشيرة التي تشبه النمر الثلجي. هي أغلى قطة في العالم وتلد 5 صغار فقط سنويا، وامتلاك واحدة قطة واحدة يعتبر كنزا حقيقيا، لأن ثمن القطة أشيرة التي تشبه النمر الثلجي $125,000 أغلى قطة. الأخبار اسمع البرنامج العام 107.4 FM. كيف كورة اسمع الشباب والرياضة 108 FM. متحب الأغاني اسمع إذاعة الأغاني 105.8 FM. غنج قوي وضحكة رايقة من قلب اسمع الشرق الأوسط على 89.5 FM. عايز تعرف نشور الدنيا اسمع إذاعة القرآن الكريم 98.2 FM. انتظر الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب ناس. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. أهلا بكم. تلبية لدعوة الرئيس شي جين بينغ، الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ زيارة دولة للصين. الرئيس السيسي يشارك خلال زيارته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الصيني. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن العالم ينتظر الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف في العالم. عشرات الشهداء والجرحى في تجدد للقصف المدفعي والجوي للاحتلال على مناطق متفرقة برفح الفلسطينية. الأنروا تعلن فرار نحو 1 مليون فلسطيني من رفح جنوب قطاع غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. لبنان يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية. اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية رسميا يدخل حيز التنفيذ اليوم. زيلينسكي يتهم الرئيس الروسي بمحاولة إفشال قمة سويسرا حول السلام في أوكرانيا. مصرع 12 شخصا في انهيار أحد المحاجر جراء إعصار بشمال شرق الهند. إلى هنا سيداتي سادتي ينتهي موجز الأنباء قدمناه لحضرتكم من القاهرة، قرأته حنان عسكر. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في الثانية والنصف، حيث الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. الأسبوع واحداث معانا في نص الاسبوع الاول والنهارده اللي هو نص الاسبوع بالظبط ونص الاسبوع الثاني. في نص الاسبوع الاول تحديدا يوم 27 مايو لكن سنه 1931 ولدت الفنانه راحله فاتن حمامه، واحده من ايقونات السينما المصريه. قدمت اكثر من 100 عمل فني بين السينما والدراما، لكن للسينما كان النصيب الاكبر. احبت فاتن حمامه الفن منذ صغرها، وقامت وهي طفلة بالمشاركة بدور قصير عام 1940 في فيلم يوم سعيد الذي قام ببطولته محمد عبد الوهاب ليكون بوابتها الأولى إلى السينما. ثم تكررت التجربة مرة ثانية مع المخرج محمد كريم والفنان مع المخرج محمد كريم والفنان محمد عبد الوهاب في فيلم رصاصة في القلب سنة 44، مع فيلمها الثالث دنيا عام 1946 تمكنت في ذلك الوقت من حجز مكانها في السينما المصرية. في نفس العام التحقت فاتن حمامة بالمعهد العالي للتمثيل، وكانت السينما هي الأبرز بالنسبة لها. من أشهر أفلامها ظلموني الناس، وداعا يا غرامي، من عرق جبيني، عبيد المال، موعد مع السعادة، أيامنا الحلوة، موعد غرام، لن أبكي أبدا، سيدة القصر، دعاء الكروان، نهر الحب، والعديد والعديد من العلامات السينمائية المضيئة في تاريخ السينما المصرية. مالك يا راجل؟ سيبيني لوحدي، بعيد عني. يعني سيبوا دمك يسيح. ليه الحنية دي؟ ما تخليه تتعايق بيها قدام الناس. الناس ما بتهمنيش. يمكن حد يهمك. محدش بيهمني. يمكن أنا. طبعا أنا. ها يعني كنت سبتلي فرصة نوروك بتهمني ولا لا؟ براو عليك، يعني هي الفرصة بس اللي كانت ناقصاك. إن كانش كده كان يبقى أني رجب، مش حد تاني. سامع بتقول إيه يا أم؟ بتقول الحق يا أم. كده يعني حميدة بتحبني أني؟ باين قوي من كلامها الحلو. أنا ما نعرفش نقول كلام حلو. كلام الحلو بيقولوه بالسيمة. عرفت السيمة كمان؟ رحتيها؟ رحتها. البيت اللي في السيمة قالت للواد اللي بتحبه: يا ريتني حتة منك، عايزة أكون جوا قلبك وروحك. كلام فارغ لكن لذيذ. راجل، انت ليه بتزعل قوام كده؟ حال الناس بتزعل، ناس البطلين. انت كده الواحد يكلمك كلمة تتخنق يا تقلبها تريق. تنين بتكلمه ازاي؟ مش عرفت. تقول انا عارفة. احكي له ازاي احنا تعبنا وقابلنا مية على مية، قولي له كمان ازاي جبنا كل الدرجات النارية. خدنا سؤالين في الجغرافيا وجاوبنا عليهم بالعافية. سؤال: أين تقع في الخرطة أوروبا؟ جيم جواب: تبقى على شمال كبر القبة. دين سؤال: فين صحراء مصر الغربية؟ جيم جواب: بعد الرد هويت بشوية. وعرفنا كده كده من نفسنا من غير ما حد يقول لنا. ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. باركنا وهدنا وياك هدية كويسة. ألو ألو ألو إحنا هنا. استوديو 2 برا الصندوق على 107.4 FM إذاعة مصر، البرنامج العام أصل الراديو. ونص الأسبوع، في نص الأسبوع بالضبط النهاردة الثلاث 28 مايو لكن سنة 2010 رحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، أيقونة الدراما المصرية. ترك إرثا دراميا يفتخر به صناع الدراما التلفزيونية ببصمات مهمة في مشواره الفني. سطع بريقه في القاهرة وهو ابن مدينة طنطا، ورحل في مثل هذا اليوم كما قلنا عام 2010، لكن أعماله ما زالت خالدة حتى يومنا. قدم العديد من المسلسلات المصرية ذات الجودة والقيمة العالية، حجز بها مكانة خاصة عند صناع الفن والجمهور من الكتاب القلائل الجامعين بين الأدب والدراما، ومع الأديب العالمي نجيب محفوظ. هو المتأثر بأعمال نجيب محفوظ وأحب الجمهور أعماله وخلدها التاريخ وسجلها النقاد ضمن أهم المسلسلات المصرية على مدار السنوات. ظل اسمه لامعا كأيقونة يسير على دربها الكتاب الجدد، وأصبح مقياسا لنجاح الأعمال. هو المؤلف والروائي أسامة أنور عكاشة، والذي له محطات بارزة، فقد تميزت أعماله بالطابع المصري الأصيل، وقدم مجموعة من أهم المسلسلات المصرية منها ليالي الحلمية بأجزائها الخمسة، وزيزينيا، وأرابيسك، الرايه البيضة، شهد والدموع، ضمير أبل حكمة، رحلة أبو العيلة البشري، والعديد من الأفلام، أخرها فيلم الإسكندراني الذي تم عرضه العام الماضي، في دليل قاطع على استمرار أعماله حتى يومنا هذا. كما قدم أيضا مسرحيات منها البحر بيضحك ليه والقانون وسيادته وغير ذلك. تحية إلى أسامة أنور عكاشة في ذكرى رحيله. وبرضو النهاردة أو زي النهاردة 28 مايو ما نقدرش نغفل هذا يعني الذي حدث في مثل هذا اليوم 28 مايو سنة 1946، وكان المؤتمر الأول أو الاجتماع الأول لملوك العرب ورؤسائهم وأمرائهم في زهراء أنشاص، كان مؤتمر قمة الدول العربية الأول. هي أول قمة للدول العربية وحضرته الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية. طبعا زي ما قلنا ده كان يوم 28 مايو، استمر يومين 28 و29 سنة 1946. موضوع القمة هو قمة تأسيسية لوقف العدوان على فلسطين، كان في مصر في أنشاص، زهراء أنشاص، استراحة الملك فاروق. شارك في القمة المملكة المصرية شارك منها الملك فاروق الأول، من السعودية الأمير سعود بن عبد العزيز، من الأردن الملك عبد الله بن الحسين، من العراق الأمير عبد الإله بن علي، من اليمن الأمير سيف الإسلام عبد الله حميد الدين، من لبنان بشارة الخوري، ومن سوريا شكري القواتلي. وترتيب القمم كانت القمة العربية 56 كانت في لبنان، والأولى زي ما قلنا سنة 1946 في قصر أنشاص بمصر، وفي طوابع تذكارية طلعت لهذه القمة، وزي ما قلنا فيها حضرها وشارك فيها الكثير من الدول وكانت ممالك أياميها، وكان من ما صدر عن هذه القمة بيانها الختامي، ليس بيان ختامي بالمعنى المفهوم ولكن مجموعة من القرارات. كان أهم هذه القرارات مساندة الشعوب العربية المستعمرة على نيل استقلالها، وأيضا من القرارات هو اعتبار أي سياسة عدوانية موجهة ضد فلسطين تأخذ بها حكومتا أمريكا وبريطانيا هي سياسة عدوانية تجاه كل دول الجامعة العربية، الدفاع عن كيان فلسطين في حالة الاعتداء عليه، مساعدة عرب فلسطين بالمال وبكل الوسائل الممكنة، ضرورة حصول طرابلس الغرب على الاستقلال، العمل على إنهاض الشعوب العربية وترقية مستواها الثقافي. من أهم مخرجات هذه القمة هو أن قضية فلسطين هي قلب القضايا القومية باعتبارها قطرا لا ينفصل عن باقي الأقطار العربية. وحشاني الدنيا في بلدي، عايز أروح أروح بلدي وافتكر اللي كان، وحشاني اللمة الحلوة واللي اللمة بيعزف غنوة في ليلة حب كمان، ولاقيني بقرب ليه ابن بلدي بحب عنيه، وسنين وأنا مش عارفة أنسى ولسه معاكم في استوديو 2 بره الصندوق نص الاسبوع. في نص الاسبوع الثاني تحديدا يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله يوم 31 مايو، كل سنه وانتم طيبين واحنا طيبين، عيد الاذاعه. القاهرة وهنا القاهرة، هنا القاهرة كانت أولى الكلمات التي انطلقت عبر الإذاعة المصرية عند افتتاحها في يوم 31 مايو سنة 1934، اليوم اللي أصبح عيدا للإذاعة المصرية، هذا الصندوق السحري الذي جمع المصريين حوله وكانت برامجه سببا في تشكيل وعي الكثير من الأجيال، بل كانت شاهدا على مراحل مهمة من تاريخ مصر. ما الذي جرى يوم البث الأول للإذاعة المصرية؟ بدأت الإذاعة المصرية افتتاحها في تمام الساعة 5:30 مساء يوم 31 مايو سنة 34 بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت، تلاها انطلاق صوت الآنسة أم كلثوم والتي تقاضت 25 جنيها نظير إحيائها للافتتاح. غنى أيضا في ذلك اليوم المطرب صالح عبد الحي، ثم مطرب الملوك والأمراء محمد عبد الوهاب، كما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات. شمل برنامج الإذاعة حسين شوقي أفندي الذي ألقى قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي بيك، وألقى الشاعر علي بيك الجارم بصوته قصيدة تحية لملك البلاد فؤاد الأول ملك مصر والسودان، والمونولوجيست محمد عبد القدوس، والموسيقيان مدحت عاصم وسامي الشوة، ومع أحمد سالم كان المذيع محمد فتحي الذي عرف بلقب كروان الإذاعة. كانت أولى الكلمات التي انطلقت عبر الإذاعة المصرية هي هنا القاهرة، تلك العبارة الحماسية التي تحمل مشاعر الانتماء للوطن. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة. قطرات الندى. سلوان محمود. طريق السلامة. إعداد وتقديم وبس. أخبار خفيفة. جمالات الزيادي وأحمد وهدان. علي فايق زغلول يقدم لكم برنامج الغلط فين؟ لو كنت مكاني. برنامج من إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس، خماسيات وفيق أبو النصر. برامجنا في الميزان. نادية الجندي. أمال فهمي تقدم لكم عالمافيا. أنغام من بلدنا سيد علي السيد. من تسجيلات الهوى مشيرة كامل. همزة عداد. مجدي سليمان. قال الفيلسوف. اعترافات ليلية مع بثينة كامل. برامج الإذاعة المصرية التي انطلقت عبر موجات الإذاعة المصرية، وكان أحمد سالم هو أول مذيع في افتتاحها عام 1934، واعتمدت هنا القاهرة كعبارة رسمية لبدء إرسال كل الإذاعات المصرية التي انطلقت في السنوات التالية. أحمد سالم كما قلنا أول مذيع في الإذاعة المصرية، وكان من أوائل الإذاعيين المصريين، وهو أحد 7 تولوا مسؤولية الإذاعة الوليدة ووضعوا أسس العمل بها، هم محمد سعيد لطفي باشا، محمد فتحي، علي خليل، أحمد كمال سرور، مدحت عاصم، عفاف الرشيدي. ورغم دراسة سالم لهندسة الطيران بإنجلترا إلا أنه لم يعمل في هذا المجال إلا فترة وجيزة، وأتاح له صوته المميز والاطلاع على أن يترأس القسم العربي بالإذاعة المصرية. لم تمكن أدوات التسجيل القديمة آنذاك من حفظ تراث أحمد سالم، وحالت بين وصوله إلى الأجيال المعاصرة. قدم استقالته بعد أن عرض عليه طلعت حرب أن يتفرغ لإنشاء شركة مصر للتمثيل، وبنى استوديو مصر على أحدث طراز آنذاك، وقدم باكورة إنتاجه فيلم وداد لكوكب الشرق أم كلثوم. وهكذا عرفت مصر الإذاعة في منتصف العشرينيات من القرن الماضي، واستمرت الإذاعات الأهلية في إرسالها حتى توقفت عن الإرسال 29 مايو 1934، لتترك مكانها للمحطة الحكومية التي بدأت يوم 31 مايو 1934. وهكذا أصبح يوم 31 مايو عيدا للإذاعة المصرية. غنوة أصل وصورة، أصل وصورة. في غنوة أصل وصورة النهاردة أغنية ممكن ما تكونش من التراث القديم أو زي ما كنا تعودنا دايما في غنوة أصل وصورة، لكن هي الأغنية الأصل، تخيلوا الأصل هو اللي بصوت حميد الشاعري. حميد الشاعري في أول مراحله كان هويا واعتدى إقامة الحفلات بمدينة بني غازي، وفي الثلث الأخير من السبعينيات انضم لفرقة الإذاعة الليبية كعازف أورج، ولكن لم يدم انضمامه إلى فريق الإذاعة طويلا، فقد فارق الشاعري الفريق إثر خلافات في وجهات النظر، وشارك بعد ذلك في إنشاء فريق غنائي تحت اسم أبناء إفريقيا، ضم عددا من المغنيين الإفريقيين والعرب، واستمر بعد ذلك حميد في تجاربه الموسيقية في مصر وقدم عدة ألبومات، لكن سنستمع لصوته الآن في أغنية جميلة عودة. سكوت زمان يفوت، لا سكينة ولا رحال، ويدون علي الكون ولا مطحون في حد المال. سكوت زمان يفوت، لا سكينة ولا رحال، ويدون علي الكون ولا مدخول تحت المال. راح العالم لي في غربة ريح، ما همني ولا المجاري بتتداوى ولا عيونك بترسمني. راح العالم لي في غربة ريح، ما همني ولا المجاري ولا عيونك بترسمني. غنوة غنوة أصل وصورة أصل وصورة. ومعانا صورة جميلة للأصل اللي سمعناه، أغنية عودة الحميد الشاعري. صورة من موهبة موسيقية بدأت في الظهور من سن صغيرة جدا ونمت لتصبح مغنية حازت على العديد من الجوائز في مسابقات موسيقية. ريم عز الدين، والتي تعتبر الفنان الراحل محسن فاروق صاحب الفضل والتأثير الأكبر في مسيرتها الفنية، وغنت معه ومع العديد من الفرق، وأمضت أكثر من 10 سنوات في فرقة أيامنا الحلوة، وهي فرقة أسسها وقادها المايسترو محمد عثمان. وأثناء مشاركتها في هذه الفرقة أثرت ريم في الجمهور وتركت انطباعا جيدا، خاصة خلال ظهورها في حلقات البرامج التلفزيونية لتغني العديد من الأغنية. ريم عز الدين وعودة. سكوت زمان يفوت، استوديو 2 برا الصندوق والدنيا برا الصندوق. كسر الأطباق لزواج سعيد في ألمانيا. طقوس الزواج تختلف من بلد لآخر. في ألمانيا يحتفلون بالزواج من الليلة التي تسبق الزفاف، حيث يجتمع العروسان مع عائلتيهما وأصدقائهما لتناول العشاء. بعد الانتهاء من العشاء يبدأ المدعوون في تكسير الأطباق، متمنين الحظ السعيد للزوجين في حياتهما الجديدة. وكلما زادت قطع الأطباق المكسورة كان حظهما أفضل. ولإتمام الطقس كاملا على الزوجين أن يقوما بتنظيف هذه الفوضى عقب انتهاء العشاء لاختبار قدرتهما على العيش والتعاون معا في الأوقات الصعبة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برا الصندوق. كل تحية لكم مستمعينا من شيرين لطفي الإعداد، خالد عيد على هندسة الهواء، المخرجة كوثر محمود، ومني أيضا لكم كل التحية حنان عسكر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.